إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسعين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي، يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلاً نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا، حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينا كامل. الفنانة يسرى تسمح لنا نخلي البساط أحمدي ونتكلم بالعربي، يعني لقاء كده على مقسوم. على مقسوم. يلا اتفضل. يسرى، ايه اللي انت فيه ملكيش زي؟ لا، حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. يعني مثلا لما بزعل قوي ملياش زي، متهيألي كده. يعني انت روحك في مناخيرك؟ تقريبا، بس بعد وقت طويل، يعني عشان اوصل لدهوت يعني اخد لي حبة كتار قوي. وايه المحاولة اللي حاولتيها ومش هتتني؟ عمري ما هعمل انتشار، يعني عمري ما، يعني انا عملت الانتشار ان انا اشتغل كتير حاجات من غير ما اكون فعلا مختراها عن طيب خاطر، لكن عمري ما هحاول اعملها تاني. احاول بس اشتغل بعد اختيار جيد جدا، او بعد محاولة اختيار جيد جدا. يعني هل في مرحلة الانتشار دي عملتي عمل خلاكي في نص هدومك؟ كتير. يسرى، ايه اللي انت فيه بتغرقي في شبر مية؟ الحب. والشغل. ومين اللي انت بتعتبريه ايدك ورجلك؟ مخي. يعني انت نفسك. ومين اللي وراكي النجوم في عز الظهر؟ لو قلتها في ناس كتير قوي هتزعل مني، مش هقولها. لا، انا فهمت كده. والمستمعين. طب كويس، نقول الفن. فعلا هو الفن جنني. مين اللي انت وهو او هي الخالق الناطق؟ سهير البابلي. في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي انا وهي متفقين، حتى في احساسنا، يعني ايه، بنحس بشيء ونكون ويكون ترجمة احساسي زي ترجمة احساسها للشيء، بنكون متفقين في حاجات كتير جدا. الفنانة يسرى، في حد من النقاد بيصطادلك في المية العكرة؟ لو النبي كلهم حبايبي، حتى اللي بيقول لي نقد بعتبر ان هو بيقول لي نصيحة، وباخدها لصالحي مش ضدي، واعتقد هو ده الصح، ان هو بيقول لي حاجة مثلا، او بيوضح امر معين قدامي، او بيلفت نظري على شيء مهم جدا في ادائي، فانا بعتبره مهم جدا في حياتي. كتير بتفهميها وهي طايرة؟ كتير قوي. وده بيرجع لايه؟ يعني بيقولوا كده الواحد ذكي شوية يمكن، ولا عنده سرعة بديهة، ولا عنده خبرة، والله ما انا عارف، يعني حطيها في الذكاء. بالعربي كده، مين اللي عملتي فيه عملة وملكيش وش تقابلي؟ لا، انا عمري ما بعمل عملات في حد، يمكن اتعمل فيا عملات كتيرة، بس بيبقى لهم وش يشوفوني، عشان انا بعمل روحي مش فاهم. غير مشوار المدرسة والجامعة، ايه السكة اللي كنت واخدها قياسة؟ البيت. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.